الله أكبر. لله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ولقد الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق إن المتقين في جنات ونهر Thank you.

كده وعاوز الآلي تاني. الله يكرمك. الشمس والقمر بحسبان. الله أكبر. الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان. Oh. Oh, Thank you. Oh.